السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الجمع الكريم، بتحية الإسلام أحييكم تحية تعلو محياكم وتنتعش برؤياكم، تحية غراء محجلة طاهرة مبجلة تحرك الضمير وتقي الجمع من التكسير. فلا أقول إلا كما قلت في مقدمتي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى للإسلام، تردون حياضه وتذبون عن حياضه، وتشدون بإذن الله جل وعلا ذرائعه، وتقيمون شرائعه، وترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتغمرونه بإذن الله تعالى، وتعمرونه بمغناه، وتطبقون معناه. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا للأمة نصون عرضها، ونسترد قرضها، ونصل أسبابها، ونفتح أبوابها. هذه الليلة الكريمة هي ليلة تابعة لليالي مضت فيها سنوات في جامع الراجحي. كنا وإيا الإخوة هناك، وهنا إن شاء الله نلتقي ثالث كل ثلاثاء من كل شهر مع علم من أعلام هذه الأمة المباركة ومع سير أعلام النبلاء. فنقل الدرس إلى هذا الجامع المبارك، جامع الصانع في هذا الحي السويدي في الرياض، لنكمل تلك المسيرة التي دامت فوق أربع سنوات. ونتحدث في كل ليلة من هذه الليالي عن علم من أعلام الأمة. لا أتقيد بما صنفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مصنفه الشهير سير أعلام النبلاء، إنما أختار علما من أعلام الأمة، أو حتى قبل هذه الأمة من الأنبياء، أو ربما حتى من الملائكة، ثم أعرض ما أستطيع أن أعرضه عن ترجمة لحياة ذلك العلم. ونواصل إن شاء الله تعالى في هذا الجامع تلكم المنهجية مع طرحنا لكل قضية تستجد، ويكون ذلك في إنزال ما نراه مناسبا من المواقف على واقع أمتنا وعلى الواقع الذي يدور حولنا. والليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن شخصية عظيمة، بل لا أبالغ إذا قلت سأتحدث عن نصف الإسلام. شخصية هذا اليوم تمثل نصف الدين كله، بل سماها بعض العلماء أنها بيت الإسلام وبيت النبوة. وحديثي هذه الليلة عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. ولعل اختياري لهذه السيرة وهذه الأم وفي هذا الوقت بالذات لأسباب. أولها أننا نحتاج إلى نماذج حية للأمة، قدوات صحيحة صادقة تعرض للأمة في وقت أصبحنا نرى ونسمع مع الأسف من يعرض لأمتنا نماذج وقدوات فاشلة. وأيضا من أسباب طرح موضوع أمنا خديجة رضي الله عنها وهي امرأة، لأن العلمانية والليبرالية والتغريبيين والحداثيين يتهمون الدين بالجمود، وأنه لا يعرف للمرأة حقا ولا يعطيها فضلا. وسنرد عليهم بشبه خلال طرحنا لمثل سيرة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. والسبب الثالث أيضا أن المنتدى الفاسد الذي أقيم في جدة تحت مسمى سيدات الأعمال باسم خديجة رضي الله عنها يدفعني ويدفع كل من يحب خديجة أن يقول لأولئك: كفوا، وكفانا جرأة وتغريبا. فإن أمنا خديجة رضي الله عنها لا نرضى ولن نرضى ولن نسمح أن يستغل الاسم الشريف تحت منتديات تغريبية فاسدة تريد تغريب الأمة وفتح باب الشر عليها من كل مكان. ألا يكفي ما وصلت المرأة إليه من تبرج وسفور وجرأة في زمن نحتاج إلى إعادتها إلى حقيقة مكانتها؟ إنهم ينادون في ذلك المنتدى بأن تكون المرأة سيدة أعمال، ولا حرج في دين الله جل في علاه أن تكون المرأة مستقلة استقلالا بمالها، تزاول تجارتها وتنمي مالها، لكن بضوابط الدين الشرعية التي أرادها الله. أما أن تجتمع سافرة متبرجة تحضر المؤتمرات والمؤامرات والمنتديات بحجة التجارة وأن تكون سيدة للأعمال، وربما سافرت من غير محرم واختلطت بالرجال، وربما إذا كانت المنتديات في بلاد الكفر والغرب رأينا المناظر البشعة من كؤوس تدار وتبرج ظاهر واختلاط وسفور لا يرضي الله ولا رسوله. وهذا سبب سأتعرض في ثنايا حديثي إلى شيء من التوسع فيه بإذن الله جل في علاه. خديجة ليس مثلي ممن يتحدث عنها، أنى لمثلي أن يقوم بمدحها وبضاعتي في سوقها لا تنفق، إني لأخجل أن أقوم ببابها وصحائفي سود وفعلي موبق لولا المحبة. ثم إني مؤمن وهي الرؤوم ومن سواها يشفق أو يشفق، لثنيت عزمي عن حديثي عنها خجلا وقلبي مستهام يخفق، لكنها أمي أحن إلي أحن لذكرها مهما حبت أو كان على بابها أو بيتها باب يفتح. حديثي هذه الليلة عن خديجة أم المؤمنين، والله قد اجتباها كما أن الله اجتبى هذه الأمة. خلق الله الأرض وخلق على الأرض خلق، ثم اجتبى أمة محمد من بين هؤلاء الخلق. خلق السماوات السبع وجعل السماء السابعة سقفها سقف الرحمن أو عرش الرحمن. خلق الله الخلق كلهم واجتبى من الخلق آدم وجعله خليفة على الأرض وجعل ذريته خلفاء، واصطفى نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وخلق الله الأنبياء كلهم اصطفاء من الخلق، ثم اصطفى منهم خمسة أولو العزم، ثم يصطفي من أولي العزم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخلق الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ويصطفي منها أربعة حرم ويجعل أفضلها شهر رمضان. ويخلق الله الأيام ويجعل منها يوم الجمعة، ويصطفي أياما مباركات كيوم عرفة وغيرها من الأيام المجتبيات. ثم يصطفي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته الطيبين، يريد الله ليذهب الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويجتبي من آل بيته أيضا. ومن أولئك الذين اجتباهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم يصطفي من بين أولئك النساء والنسوة خديجة رضي الله عنها، أفضل نساء العالمين خديجة ومريم ابنة عمران، كما نص على ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، 6 مليار مخلوق، اليوم يصطفي منهم ربنا 1.5 مليار يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن بين المليار والنصف تجتبى أنت أن تكون مسلما موحدا، وربما اجتباك واصطفاك بشيء من الإيمان والعلم والقرآن والسنة، فاحمد الله جل في علاه على هذا الاجتباء والاصطفاء. من هي خديجة؟ ليسمع أهل المنتدى وليسمع سيدات الأعمال وليسمعنا الأخوات المباركات وليعرفن أن الإسلام يحترم المرأة ويقيم لها شأنها، والمصحف الكريم فيه سورة كاملة سماها الله سورة النساء، وفيها سورة باسم امرأة سورة مريم، وذكرت المرأة في معارض القرآن كثيرا، ويثني الله جل وعلا على الصالحات منهن. وهذه المرأة المباركة خديجة، هي خديجة بنت خويلد، بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ولذلك اسم النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فنسبها يلتقي مع النبي في قصي، ويلتقي معه أيضا من ناحية الأم، أمها قرشية، وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي، فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن عامر ابن لؤي، وتلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأب والجد. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه سمى آخر بناته وأحبها وأحبهن إليه فاطمة، سماها على من؟ سماها على أم خديجة، إكراما لخديجة. اليوم يحصل شقاقا واختلافا بين الزوج والزوجة على الأسماء، وإن كان الاسم في الأصل للأب، لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم، وقد صنف الإمام ابن القيم تحفة المولود وذكر كلاما حول هذا يطول، لكن التفاهم في الاسم والإكرام مطلب. فيا خديجة لإكرامك ولمكانتك سأسمي بنتي الغالية على اسم أمك، وسماها فاطمة. ولما سماها على أمها أي أم خديجة، كانت أم خديجة قد توفيت، وخديجة رضي الله عنها بنت خويلد امرأة لها نسب وشرف عريق في قريش، وكانت تعرف رضي الله عنها بمكانة في عقلها وحكمتها ورزانتها وحزمها وقوتها رضي الله عنها وأرضاها. كانت في بيت جدها أسد ابن عبد العزى، وكانت تعيش في بيت جدها، بيت جدها يواجه الكعبة، كان البيت مرتفعا من أرفع بيوتات قريش بيت أسد بن عبد العزى، وكان مقابلا للكعبة وطوله 9 أذرع، وكان طول الكعبة يقع على دار أسد بن عبد العزى في الصباح، إذا جاء الظل أصبح ظل دار أسد يكون على بيتي على الكعبة، وإذا جاء في المساء وغابت الشمس أصبح ظل الكعبة على بيته، ولذلك كان يسمى هذا البيت رضيع الكعبة. من هنا تنشأ خديجة، وتقوم خديجة رضي الله عنها وتتربى في هذا البيت العظيم، وهي صاحبة عقل وصاحبة حكمة ورزانة، وكانت من أجمل النساء. أم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كما جاء في البخاري، يقول الرسول إن خديجة هي أم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحديث في البخاري. حصان رزان، خديجة صاحبة منزلة كما قلت لكم في قريش، يذكر أنها لم تسجد لصنم أبدا في الجاهلية، وأنها كانت تعيش على ملة إبراهيم على التوحيد، وأنها كانت امرأة مشهورة يسمونها في قريش الطاهرة، وكانت تكنى رضي الله عنها في الجاهلية أم هاشم، وينادونها الجاهليون الطاهرة. ولما نقول الطاهرة معنات أنها تعني الطهر والعفاف كله، ولا وصفت امرأة بطهارتها إلا وهي تستحق هذا الوصف، كما وصف الله مريم ابنة عمران، قال الله مريم ابنة عمران إيش؟ التي أحصنت فرجها، وصفها بالعفاف والطهر. وخديجة توصف بالطهر والعفاف رضي الله عنها وأرضاها قبل الإسلام، وكانت من أشد الناس. تخيلوا، وأنا أقول للأخوات، تخيلنا الطاهرة تتزوج الأمين الصادق، كيف سيكون هذا البيت؟ وكيف ستكون هذه العلاقة وتلكم الزيجة؟ إذا التقت الطاهرة، التقت الطاهرة بالصادق الأمين، النتيجة ما هي؟ النتيجة فاطمة، أم كلثوم، زينب، رقية، القاسم، والطيب الطاهر عبد الله أبناء محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب والخصائص أنه لم ينجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الأبناء زوجة سوى خديجة، وإن كانت ماريا القبطية، لكن تسراها النبي، أنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، فكانت أم الولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نصيحتي لمن أراد أن يبحث عن الزوجة فليظفر بذات الدين. تدرون ليش تكثر الطلاق في المجتمعات اليوم؟ وليش تكثر المشاكل في البيوت؟ لأن الاختيار مبني على أساس هش وعلى أمور مادية بحتة، إلا ما رحم الله. لكن البيوت التي تبنى على اختيار، لذلك المرأة تنكح لأربع: لمالها، لنسبها، قبل ذلك لدينها، لخلقها. ثم قال فاظفر بذات الدين. تربت ايش؟ تربت يداك. وش معنى تربت يداك؟ يعني ملئت يداك ترابا، حياة ما لها قيمة اذا ما ظفرت بذات الدين. ولذلك ايضا المرأة، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب ان لم يزوج، ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. فإذا التقى الرجل الصالح بالمرأة الصالحة كان اللقاء الأول. ثم أيضا خديجة بقي نسل النبي عن طريق ابنتها فاطمة، الحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من سلالة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت خديجة رضي الله عنها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. تزوجت رجل اسمه عتيق المخزومي، ورزقت منه بولد اسمه هند، واسم هند كان يسمى به الذكور. ثم بعد ذلك توفي عتيق هذا، وورثت منه خديجة مالا كثيرا. ثم تزوجت بعده برجل آخر اسمه أبو هالة التميمي، ورزقت منه أيضا بولد وبنت، هند وهالة. وهند اسم ذكر كما قلت لكم، وكان يسمى الذكور بهذا. وهند ابن أبي هالة هو أفضل من وصف النبي وصفا، ولذلك هو كان يفتخر لأنه عاش في حضن رسول الله، ربيبه زوج أمه، يقول إني أفتخر بين قريش لأن أمي خديجة وأبي محمد عليه الصلاة والسلام يقصي حينما رباه، وكان ربيبا له. تزوجت خديجة ورزقت من الرجلين بثلاثة، وقال بعض أهل العلم أنها رزقت بأربعة، والصحيح والله أعلم أنها ثلاثة: ولد من عتيق، وأبو هالة التميمي رزقت منه ولد وبنت. ثم أيضا توفي زوجها ورثت مال كثير، فاستغلت هذا المال تنمية، وإن صحت الآن العبارة والمصطلح، استثمارا وتجارة. ثم نما مالها لأنها امرأة ذكية وحازمة، وحزمها وذكاؤها نمى لها تلك المال. وأنا ما زلت أناشد القائمين على المنتديات التجارية النسائية، ركزوا في طبيعة تعامل خديجة في تلك التجارة. ماذا تريدون أنتم؟ وماذا فعلت هي؟ إن كنتم تدعون أنكم تريدون ربط المجتمع بالدين والإسلام، وهذا ديدن الغربيين أو التغريبيين والعلمانيين، بل المنافقين على مدار الأمة كلها والحياة كلها، يكذبون على الناس، يأتون بمصطلحات شرعية ومسميات، لأن الناس أبناء فطرة، أبناء توحيد، فحتى نقنع أبناء التوحيد والفطرة أعطونا مسمى إسلامي وشرعي. منتدى خديجة رضي الله عنها، الله أكبر، منتدى خديجة ولا يحضره إلا سافرات متبرجات واختلاط، هذا منتدى خديجة. لم يعرفوا الخديجة إلا اسما فقط، وأنها كانت تتاجر. أين حجابها؟ أين دينها؟ أين نصرتها لرسول الله والدين والإسلام؟ إن كانوا صادقين يريدون أن يجعلوا قدوة للمرأة المسلمة، ولكنهم كذابون منافقون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فساد ظاهر، ونقول لهم كفوا اللعب على الدقون، مضى، والأمة عاقلة ولديها عقل تفكر ودين ترجع إليه. الأمة لا تعيش سبهللا من غير علم ولا علماء ولا ربانيين ولا صادقين. الكتاب والسنة يظهر، والحق أبلج والشر لجلج، وعليكم من الله جل وعلا ما تستحقون. خديجة رضي الله عنها وأرضاها استثمرت ذلك المال. كانت طريقتها في المال أنها ترسل تجارتها لليمن وللشام، وتبعث رجلا من قريش يقوم على المال وتعطيه إجارته أو أجرته، وكان هذا ديدنها حتى نمى مالها. ثم لما توفي زوجها الثاني رفضت الزواج وبقيت من غير زواج، ولا تقدم لها الخطاب الذين يرغبون بها كزوجة من قريش كلهم، لكن رفضت. يقول العلماء، وذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى والطبري وابن هشام وغيرهم، أنها رأت رؤيا في المنام أن الشمس تدخل في دارها، وأولها لها ابن عمها ورقة ابن نوفل، وهو من علماء اليهود والأحبار، وكان يقرأ في ذلك ويعرف كثيرا. ثم أول الرؤيا قال لها إن صدقت رؤياك فإنه سيدخل في بيتك نور النبوة. تقول خديجة منذ تلك الرؤيا وأنا قلبي متعلق بهذا، وكل ما تقدم خاطب رفضت الزواج. جميلة، حسيبة، نسيبة، شريفة، ذو مال، والخطاب يأتونها من كل مكان، تسمى الطاهرة، لكنها ترفض. وسبب رفضها كما صرحت هي رضي الله عنها أنها تنتظر النور الذي سيدخل في بيتها، ما تدري من هو. ثم كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، والفقر موجود، وأبو طالب كان فقيرا، والدليل على فقره أن أبناءه بدأ يعطيهم مجموعة ممن يربونهم، ولذلك النبي ربى عليا في بيته لفقر عمه. فذهب أبو طالب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان عمرها في هذا الوقت 37 سنة، وعمر النبي في ذلك الوقت 22 سنة، فقال لها ذلكم أبو طالب: يا خديجة، إني أريد أن تستأجري محمدا، تبعثيه في تجارتك، فإنه رجل أمين وصادق ونحن فقراء. قالت: لو طلبتني يا أبا طالب في غيره ممن لا يكون أمينا لوافقتك، فكيف وأنت تطلبني في محمد؟ ما عندي مانع، خليه يجي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته المال. كان هناك عندها غلام اسمه ميسرة، يسافر مع كل شخص ممن ترسله خديجة في تجارتها، ووظيفته ينقل لخديجة ما شاهده من ذلك الرجل الذي يقوم على التجارة. فسافر ميسرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وميسرة يقول: كنت أرى عجبا، الرسول ما دخل في تجارة إلا تبارك، ولا يبيع إلا يشترى منه، ولا يبسط أو يعرض تجارة إلا والناس تفدوا، حتى أن تجارة خديجة تضاعفت 3 أضعاف عن كل مرة. لما رجع ميسرة وأقبل على مكة من شدة فرحه يريد أن يخبر خديجة بأن التجارة تضاعفت، ويخبرها بشيء رآه مع محمد ما رآه مع غيره. فأقبل قال: أبشري يا خديجة فإن المال قد تضاعف. قالت: دعك عن المال، صف لي ماذا رأيت في محمد وشفت. قال: إني رأيت من محمد عجبا. قالت له: وماذا رأيت؟ قال: رأيت 3 أمور لفتت نظري عن غيره. قالت: قل لي ما هو. قال: منذ خرجنا من مكة حتى عدنا وفوقه غمامة تظلله عن الشمس حتى رجعنا. يقول ميسرة: فشككت، قلت أريد أن أختبرها، بجرب هل هذا الغمامة فعلا جاية بس فوق محمد ولا لا. فقلت له مختبرا: يا محمد ألا تسابقني؟ أبي أتسابق معك. يقول: بشوف إذا ركضنا الغمامة تتحرك ولا لا. يقول: فتسابقت وإياه، والله إن الغمامة تسير خلفه، وإن الناس يعرقون من شدة الحر والشمس إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة هذه وحدة. الثانية قال: إني كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن ينام كان ينام تحت شجرة. الغريب أنه ينام تحت الشجرة هذه، إذا نام ظللته الشجرة، يعني انحنت الشجرة تظلله. يقول: فوقفت فأرى الشجرة، قلت: الهواء عاصفة جعلتها تنحني، فإذا بالشجرة جذعها كبير وتنحني تظلل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يقول: فمر علينا رجل حبر من أحبار اليهود، يعرفني، يعرف ميسرة بحكم أنه رجل يبيع ويشتري، تاجر. قال: تعال، من هذا الذي معك؟ قال: هذا رجل من أهل الحرم. من أهل الحرم هذه رواية صحيحة ثبتت، ذكرها الطبري وذكرها ابن هشام وذكرها ابن كثير وغيره. قال: إن معي رجل من أهل الحرم، غلام فتى اسمه محمد بن عبد الله. يقول: لما قلت لهذا الحبر اسمه محمد بن عبد الله من الحرم، قال: هذا نبي هذه الأمة، ما نام تحت هذه الشجرة ولا ينام إلا نبي أبد. تقول خديجة: فقلت هذه الثانية. تقول خديجة: فقلت وما الثالثة لميسرة؟ قال: الثالثة أن محمدا كان يعرض تجارته، ومر عليه رجل اسمه نسطور، وقيل ميسور، والصحيح أنه نسطور. قال: فلما أقبل على محمد يبيع سلعة، قال: بكم؟ قال له محمد النبي كذا. قال: لا، يعني أخذ يفاوض في السعر. قال: بكذا. قال: لا بكذا. قال له الرجل: تحلف باللات والعزى أن قيمتها كذا؟ يقول: فغضب النبي، قال: ما سجدت لهما وما عبدتهما حتى أحلف بهما. يقول سكت هذا الرجل ثم نادى ميسرة قال من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله من غلمان قريش من أهل الحرم. قال هذا نبي هذه الأمة وخاتمها. فأخبر خديجة بهذا الأمر. ولكم أن تتخيلوا خديجة عندها رؤيا، والآن هذه المشاهد التي رآها ميسرة جعلتها تتمسك وتتعلق، لكنه الميول الفطري المهذب المحتشم العفيف، ليس الميول الذي يريده أهل الشر. لو تقرؤون في التاريخ لن تجدون حبا ولا قصة حب أعظم ولا أكبر ولا أشرف من محبة خديجة لمحمد ومحبة محمد لخديجة. اقرأوا في قصة عنترة وعبلة، واقرأوا في قصص الوهامين والخزعبلات، ستجدون أنه حبا وهميا ينشأ بقصته وينتهي مع الأسف دون زيجة ولا ارتباط شرعي. هذا الحب الذي يريده أهل الشر والفساد، وهذا الضياع الذي يريده أهل الانتكاسة الفطرية الذين يتاجرون بلحوم البشر وأجساد الإناث وغيرهم، عليهم من الله جل وعلا ما يستحقون. فميسرة لما أخبر خديجة تهلهل وجهها وعرفت أنه اقترب خروج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست جازمة، الأمر ليس مجزوما عندها، لكنها تتوقع أن هذا الرجل الأمين الصادق أنه سيكون نبي هذه الأمة. مرة من المرات كنا يجتمعنا النساء عند الكعبة، نساء قريش، ومر عليهم رجل من أحبار اليهود يسافر إلى مكة بين فترة وأخرى، ووجد نساء قريش مجتمعات حول الكعبة. قال يا نساء قريش، اقترب خروج نبي هذه الأمة، فمن استطاعت أن تجعله زوجا لها فلتفعل. بعض الحريم تقبلت الكلام على أنه مزح، وبعضهم قالت في قلة الأدب هذه، يعني زي اللي يقول تزوجي فلان أو انتبهي لفلان، فأخذنا الحجر ورميناه. قال إن اسم هذا الرجل أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال فلما قالت، تقول خديجة، فانزعجنا النساء، إلا أنا ما انزعجت لأني أشعر بهذا الكلام. فلما قال اسمه أحمد قلت يكون محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة الآن جالسة تنتظر وتحاول تعيد النظر مرارا وتكرارا، فماكنها ما استطاعت أن تقدم نفسها إلى الرسول، يعني ما استطاعت أن تعرض تقول يا محمد تعال تزوجني. كان لها امرأة صديقة اسمها نفيسة بنت منية، والغريب أن التاريخ مثل نفيسة هذه بنت منية ومثل الميسرة لم يذكر التاريخ يعني شيئا عن سيرتهم طويلة. وأنا أقول دائما لنفسي، أقول سبحان الله، بعض الناس خلقه الله لدور معين ثم انتهى، لكن هذا الدور الذي أداه دورا يكتب بماء الذهب. لذلك اسأل نفسك وش الدور اللي قدمته، يعني ما الأمر اللي تشعر أنك قدمته لدين الله بعد عمر على طاعة الله طويل تقول إن شاء الله إذا مت سيكون لي بقاء وأثر لهذه الأمة، ما هو؟ ويجب أن يكون لكل مسلم بصمة ودور. فنفيسة هذه بنت منية صديقة لخديجة رضي الله عنها، ومرت على خديجة وجدتها مهمومة، قالت يا خديجة ما بك؟ أراك في هم؟ قالت إن أمري يتعلق بمحمد بن عبد الله، هذا الرجل رأيت فيه أمانة وصدقا ورجولة ووفاء وبركة، وعندي إحساس في داخل نفسي أنه نبي هذه الأمة، وإني أرغب به زوجا ولا أعرف كيف. قالت نفيسة خلي الموضوع عندي، يقولون إذا جاء موضوع يتعلق بالزيجة فناوله النساء والنساء يقومن به، والمرأة تعرف تدبر الأمور في كثير من الأحيان. قالت نفيسة سأذهب أعرض الموضوع بطريقتي. راحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ليس نبيا في ذلك الوقت، قالت يا محمد ألا تريد الزواج؟ قال إن أردت الزواج فما عندي ما أتزوج به، ما عندي مال وفقير. قالت لو كفيتك مؤونة الزواج وأتيت لك بحسيبة نسيبة شريفة طاهرة غنية تتزوجها؟ قال من هي؟ قالت خديجة. قال أو تقبل توافق؟ قالت مو بشغلك اترك الموضوع عليه. قالت دعها علي. الآن هي جالسة ما قالت لأني جئت مرسولة، هي الآن كأن الأمر بمبادرة منها. فقال اعرض الأمر عليها. فعادت إليها تبشرها، قالت أبشري يا خديجة. لكن المرة الثانية رجعت له بأسلوب آخر، ما قالت والله، جلست تفكر وقالت أبشوف. قالت يا محمد إن خديجة قالت ومن لخديجة خيرا من محمد، أمين وفي صادق شهم كريم. وجلست تثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات يذكر ذلك وهذه القصة، ثم يقول حينما عرضت هذا الأمر عليه ذهب عمه صلى الله عليه وسلم لخطبتها من عمها، لأنه يقال أن أباها أبو خديجة توفي في حرب الفجار. وقال بعضهم في بعض الروايات ذكرها بعض أهل السير، ويبدو أن هذه الرواية لا تصح، لكن مذكورة كثيرا مبسوطة في كتب السير أن أباها كان يرفض، وكان قبل الإسلام في الجيل يشرب الخمر، فقالت إني أتزوج محمدا. قالت تتزوجين من يعمل عندك؟ يعني زي اللي عندها شركة وقالت أبغى أتزوج العامل الفلاني مثلا. وكأن أبوها يعني احتقر هالموضوع. قالت هذا محمد بن عبد الله، معروف نسبه، معروفة أمانته، معروف صدقه. يقال فدخلت عليه وهو مخمور سكران، فعرضت عليه الأمر فوافق دون شعوره، فشهدت عليه من قريش أنه وافق. وهذه القصة كما ذكرت ذكرها بعض أهل السير، لكن والله أعلم أن أباها توفي قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بعد ذلك تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها الرسول وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. وهذا فيه رد على المستشرقين وعلى بعض الذين يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل شهواني وأنه يحب النساء. نقول لهم إذا كانت أوغي جمن سودة بنت زمعة، وكانت أرملة ليست بكرا، وتزوجها وعمرها كم سودة؟ من يعرف؟ عمرها 80 سنة. وين الشهوة التي يبحث عنها الشاب هذا؟ تزوجها أرملة بعد الهجرة، مات زوجها الهجرة للحبشة، ثم قال الناس محمدا يهجر أصحابه فيموتون فيرمل نساءهم، فتزوجها لإسكات أولئك. ثم تزوج عائشة أو بنى بها ودخل عليها بعد 3 سنوات من دخوله على سودة بنت زمعة، ثم حفصة، ثم غيرهن من زوجاته رضي الله عنهن. لكن هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج بهذه المرأة العظيمة صاحبة الحسب والنسب والطهر والعفاف، وأولم لزواجه عليه الصلاة والسلام، وحضر الزواج عمها عمرو ابن أسد، وحضرها جمع من الرجال من كبار قريش، وحضر ورقة ابن نوفل، وبقيت هذه المحبة. هي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت المحبة. تزوجها الرسول وعمره 25 سنة، 15 سنة أثناء الزواج حبا، وعشر سنوات، والنبي يذكرها وفاء بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. أنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام القاسم، وهو الذي يكنى به عليه الصلاة والسلام، وأنجبت عبد الله الذي يلقب ويسمى بالطاهر والطيب، وقيل يلقب بذلك لأنه ولد بعد الهجرة أو بعد الإسلام، وكذلك زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. طبعا أبناء النبي الذكور ماتوا في حياة رسول الله. القاسم توفي صغيرا، وبكت عليه خديجة بكاء لأنه توفي وهو بدأ يمشي ويتكلم، وعبد الله كذلك. طبعا ابن النبي إبراهيم حينما توفى، توفي وعمره سنة وستة أشهر، يعني 18 شهرا، ومات وهو في حضن رسول الله يلاعبه ويداعبه حتى دمعت عينه وهو ميت في حضنه، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما دفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألحده في القبر وهو طفل صغير، قال: يا إبراهيم، إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك فقل ربي الله، وإذا قال لك من نبيك فقل نبيي أبي، وإذا قالوا لك ما دينك فقل دين الإسلام. ثم دعا له بالثبات والتثبيت، فبكى عمر، والتفت النبي إلى عمر وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي على هذا الغلام الذي لم يميز ولم يبلغ، وتلقنه وتدعو له بالتثبيت، فكيف بعمر؟ فكيف بعمر الذي قد بلغ وجرى عليه الكتاب وسيحاسب؟ ثم أنزل الله جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خديجة رضي الله عنها لما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة، استمر الرسول طيلة تلك الفترة إلين بلغ عمره كم؟ 40 سنة، والرسول يتعبد في الغار. يذهب النبي في غار حراء في جبل النور ويجلس يتعبد. بالله عليكم، ما ظنكم بامرأة يذهب عنها زوجها كل ليلة ويتعبد في مكان بعيد، يتأمل وينظر الآيات ويتحنث، ومع ذلك لم تسأل، لم تعاتب، لم تقل تركتني، ولم تقف، إنما وقفت تنظر إليه وتدعمه، لأنها تعرف أنه سيكون له رسالة. والزوجة، الزوجة التي ترى زوجها يقوم برسالة تخدم، الأولى بها أن تكون هي الداعم الأول له، وأن تكون المناصرة والسند والعضيد، حتى تستطيع أن تحقق حتى العلاقة الزوجية. طبعا هنا خديجة انشغلت بأمرين اثنين مهمين: الأمر الأول وقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومساندته، وهي ما بعد حتى بعد حتى الآن، والموقف الثاني تربي اللي عندها في البيت. هي عندها أبناء من الأزواج اللي قبل الرسول ثلاثة، وعندها سبعة أو ستة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى الرسول لها بمن يربت ربيه؟ أتى بعلي بن أبي طالب. تقول خديجة رضي الله عنها: لما مات القاسم ابن رسول الله حزن عليه، فقلت: يا محمد، إنك تحب عليا وإن أباه فقيرا، فأتنا به في بيتنا نربيه معنا حتى تقر عينك. من تفعل هذا من النساء؟ بعض الحريم يا الله تقوم بعيالها، ومع ذلك تقول جبح. ويموت عبد الله، وتأتي إلى زيد بن حارثة مولى خطف في صحراء قريش، ولما خطف بيع، واشترته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، اشترت زيد ابن حارثة، ثم لما اشترته هو طبعا من قبيلة كليب بن عامر، عاش في كنفها، ويوم موت مات ولدها أعطته النبي وهبته له، قالت هذا لك، وتبناه الرسول، وكانوا يسمونه إيش؟ زيد بن محمد. ثم بعد فترة من الزمن أهله سمعوا أن صفاتا تشبه صفات ولدهم في بيت خديجة وعند محمد، فجاءوا إلى رسول الله قالوا يا محمد إن غلاما عندك إنه ابن لنا فأعيده إلينا أو بعه لنا. قال لا أعيده ولا أبيعه. فحاولوا، فلما رأى إصرارهم وإلحاحهم كما ذكر ابن سعد في الطبقات قال لهم لي أو عندي لكم أمر، يعني حل، نعرض الأمر على زيد نفسه، نقول له تعال هذول أهلك رجعوا تريدهم أو تريدني، فإن أرادكم فخذوه من غير مال وإن أرادني فلا يذهب معكم. وجاء زيد فقال له الرسول زيد، قال لبيك، قال أتعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبوي وهذا عمي أعرفهم. قال هل تريدهم؟ قال لا، إنما أريدك يا رسول الله. قال له أبوه أتقبل أن تبقى عبدا وتترك أهلك؟ قال والله لست عبدا عند محمد، إنما أنا سيد، ولا أقبل إلا بالبقاء عند محمد وفي حجره. ومن ذلك اليوم سموه الناس زيد بن محمد، حتى أنزل الله جل وعلا ونسخ التبني أدعوهم لآبائهم، فأصبح زيد بن حارثة يدعى لأبيه، وكان من بعد ذلك التبني لا يكون في الإسلام. ثم تربي رضي الله عنها زيد بن حارثة، وتربي علي بن أبي طالب، وتربي كذلك من؟ الزبير، الزبير لأنه ابن أختها وهي خالته رضي الله عنها، وتربي الزبير في بيتها، وتربي البنات والأبناء هند بن أبي هالة، وكذلك هالة وهند، كلهم يتربون تحت حجري هذه الأم الصالحة التاجرة. لاحظوا خديجة سيدة الأعمال هذه كما يريدون أولئك، ما أحضرت لها من يقوم بتربية أبنائها، وما فرطت في بيتها، بل إنها خرجت للأمة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يتربى بينها وبين أمه، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت له المواقف المشرفة في تاريخ الأمة الإسلامية. هذه تربية خديجة. وربت علي رضي الله عنه وأرضاه الشجاع، الشجاع المقدام الذي تاريخه كذلك يحفظ، رابع خليفة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وتربي زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقتل في معركة مؤتة في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، يقف وقفة الرجل الصامد، قال إنما وقفنا هنا إما النصر وإما الشهادة. وتربي بعد ذلك الثلة المباركة، تربي فاطمة وتنجب فاطمة الحسن والحسين. بالله عليكم، هل عقمت نساؤنا وأرحام النساء اليوم أن تلد كما ولدت خديجة، أو تربي على الأقل كما ربت خديجة؟ وش هدفنا اليوم في التربية مع الأسف الشديد إلا ما رحم الله؟ أهم شيء أنك تدرس تجيب الشهادة وتحصل راتب. انتبه وأنا أبوك، هذا نداء كثير من الآباء، هذا حق وأمر مشروع ولا إشكال فيه، لكن من فكر من الحاضرين اليوم أنه يربي ابنا يكون عالم من علماء الأمة؟ اتصلت بي امرأة قبل فترة من الزمن وتقول عندي ولد توفي والده وأنا مسؤولة عن تربية أرملة، لكني أريد أن أسألك عن بعض الوسائل التي تعينني، والله أني أتمنى أنه يصبح أحد علماء هذه الأمة. مجرد هذا الإحساس بحد ذاته يجعلنا حقيقة نقول إذا كانت الأمة ستقوم على مثل هذا النمط وهذه النظرة وهذه التربية، أرجو أن نخرج إن شاء الله رجالا وبناتا يقودون ويعيدون للأمة ما يعينها على طاعة ربها. أيام حراء الرسول يتعبد، المكان بعيد. اللي راح منكم عند جبل النور، أتحدى الشاب يقدر يطلعه بسرعة. تخيلوا خديجة في هذا العمر الكبير، بلغ عمرها قرابة 55، ومع ذلك تحاول تصعد كل ليلة، تأخذ الطعام والشراب وتقول تفضل يا محمد أكمل عبادتك وتحنفك لأني أشعر بشيء. ويوميا، وإذا جاءت في الغارة فما وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انشغلت انشغالا كبيرا. أنا حضرت الحقيقة صورة، كنت أحاول قبل المجيء أن أرتب ترتيبا يعني يبين عن طريق البروجيكتور موقع حتى ذلكم الغار الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، لكن الوقت داهمني الحقيقة وما تيسر الأمر لي. من مكان الغار كان النبي إذا جلس في الغار يرى الكعبة، يجلس في الغار ويرى الكعبة واضحة. أنا أتيت بالخريطة التي توضح مكان جبل النور لكنها بعيدة عنكم، وكنت قد أحضرت أيضا صورة جبل النور وغار حراء. الرسول يجلس يتعبد في الغار، وفي فتحة في الغار اللي دخله منكم، وأنت في الغار ترى مكة، ترى الكعبة مباشرة. وكان النبي إذا رأى هذا الموقف وشاف الكعبة على بعد ازداد تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده، مثل قضية إبراهيم. جلس إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم المشركين، ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. خلاص الرسول يتعبد، يرى تلك المشاهد، يعلم أن هذا الكون له خالق وله مدبر وله مصرف. ولذلك سبحان الله المتأمل في كل الآيات الخلق الموجودة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء ترى آية تدل على أن الله تبارك وتعالى واحد. ثم تتردد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الجبل، حتى أن الرسول خرج مرة من جبل النور من غار حراء وهو نازل، رأى رجلا كان يعرفه اسمه أبو السائب، صيفي ابن السائب. وقد ورد أنه قدم هذا الرجل على النبي يوم الفتح فتلقاه بالبشر، والرسول يقول يا مرحبا بأخي وشريكي، كان يبيع مع النبي ويشتري، ومدحه رسوله قال إنه رجل كان لا يداجي، يعني لا يرائي ولا يماري. وإن كان معلوم أنه كان يبيع ويشتري قبل النبوة الرسول، لكن شراءه بعد النبوة كان أكثر من بيعه، وبعد الهجرة لم يبع إلا 3 مرات، وهذا ذكره أهل السير وأهل السنن كذلك. وأما شراءه فكان كثيرا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لما بلغ في عقده الرابع بدأت تظهر بعض المبشرات، يسمعها ويراها مرة في اليقظة ومرة في المنام، مثل مرة سمع نداء يأمره أن يستر عورته. الرسول كان يحمل أحجارا من أجياد الموجودة في مكة الآن، باب أجياد هذا، كان يحمل حجارا من أجياد لبناء الكعبة، وكان يناولهم بعض الحجر لتسليم الكعبة ليوضع عليها كذلك الأشجار، وكان يظهر شيئا من جسد رسول الله، فكان يأتيه جبريل يقول استر عورتك يا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأيضا من العلامات قبل نبوته أنه يمر على حجر يسلم عليه، يقول كنت أعرف حجرا في مكة يسلم علي قبل البعثة. في بعض الروايات عند ابن عباس كان يقول السلام عليك يا محمد، حجر. والله إنها أمر عجيب. إذا كان الحجر والشجر والجمادات تعترف بنبوته وتسلم عليه، بعض البشر اليوم يحاربه، يحارب منهجه، يرفض سيرته، يرفض طريقته، ولا يرتضيها ولا يريدها. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. ثم يقول، تقول خديجة فكانت رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أسمع شيئا يناديه، أجلس عنده وأسمع شيئا يناديه وألتفت فلا أحد، وكنت أعلم أنها دلائل. ومن ذلك ما رواه عمرو بن شرحبيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخديجة إذا خلوت سمعت نداء الحالي، يقول يا محمد، يقول التفت، ثم ينادين من طرف ثاني يا محمد، فألتفت فإني أرى نورا ولا أدري ما هو. أرى ذلك يا خديجة يقظة، وأشوفه في المنام، وأسمعه صوت، وإني خشيت أن يكون، والله إن هذا أمر، يقول أخاف أنه يكون جن مس. قالت لا تخف، كلا يا ابن العم، والله إنك لتؤدي الأمانة وإنك رسول هذه الأمة. خديجة تقول أنت ستكون الرسول، والعلامات التي تقولها وتراها هي هذه العلامات. هذا جبل النور، ما أدري إذا كان الصورة واضحة، الفتحة هذه هي المكان اللي كان يتعبد، هذه صورة حقيقية طبعا، المكان اللي يتعبد فيه الرسول، هذه الفتحة اللي تطل على الكعبة، وهنا يمكن تكون أوضح يعني. أيضا هذه الصورة ملتقطة، صورة الكعبة أو مكة عن طريق داخل الجبل. هذه الفتحة الآن هي المكان الذي كان يرى النبي منه الكعبة ويرى مكة، ولذلك كان النبي إذا رأى مثل هذا كان يتعبد عليه الصلاة والسلام، يتحنث فيها أكثر. ثم بعد ذلك تقول خديجة كنت أنتظر يوما بعد الآخر. وعندما بلغ النبي سن 40 عليه الصلاة والسلام، من أعجب الليالي، يقول كنت أجلس في غار حراء، دخلت الأذان، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 من عمره، وفي تلك الليلة يقول النبي كنت أجلس في غار حراء، فإذا أنا بالملك أمامي جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يقول فالتفت فخفت، فقال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني ما أقرأ، ما أعرف. يقول قال اقرأ، فضمني ضمه جبريل، يقول فخفت، قلت ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ. قال فكررها ثلاثا، قال اقرأ، يقول لما ألح وأعاد قلت وماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يقول فخرجت وهو يرتعد صلى الله عليه وسلم وينتفض، ودخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والله إني أنادي الأخوات والنساء، أقول لتحرص المرأة أن تجعل زوجها يشكو همها إليها أو همه إليها. الرسول مباشرة ما ذهب إلى عمه وما ذهب إلى صديقه وأقرب الناس صاحبه أبو بكر وابو بكر كان صاحب للرسول حتى قبل بعثته، ولم يذهب الا للبيت مباشرة وللزوجة، ودخل عليها: زملوني زملوني دثروني. فاقتربت منه تزمله وتدثره، فقالت: ما الامر؟ قال: انه اتاني ات يا خديجة وقال اقرأ، واخبرها بما كان: واني خشيت على نفسي، يعني خشيت ان يكون مس ولا شياطين. قالت: كلا يا ابن العم، والله لا يخزيك الله ابدا، اني لارجو ان تكون نبي هذه الامة. تثبيت، اول من ثبت الرسول. تخيل امرأة يأتيها زوجها في ذلك الوقت من غار حراء يتعبد ويصيح بها، ما قالت له: هذا جني اللي جاك، انت عندك مشكلة، انت موسوس، انما تحتضنه وتدثره وتزمله، ثم تقول: كلا والله يا ابن العم، والله لا يخزيك الله ابدا، واني لارجو ان تكون نبي هذه الامة، ارجو ان تكون نبي هذه الامة. هذا اول التثبيت. ثم شوفوا الصفات اللي ذكرتها، اسألكم بالله، هل الصفات هذه موجودة في بعضنا؟ قالت: انك تصل الرحم. كم بينك وبين رحمك من مدة ما زرتهم؟ كم من المشاكل بين الأرحام والأقارب والقطيعة والمشاكل على أمور دنيوية تافهة، من وصلها؟ وصله الله. كلا والله إنك تصل الرحم، في صفة تجعل أن الله لا يخزيك لأنك واصل. إنك تصل الرحم وتقري الضيف، الضيف تكرمه، وتكسب المعدوم المسكين الفقير، تكسبه وتعطيه مما تستطيع، وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. الله أكبر. نوائب الدهر: جار، صديق، زميل، حبيب، أخ مسلم من المسلمين في أدغال أفريقيا، في روسيا، في فلسطين، أي مكان. هل قدمت شيئا لدينك؟ هذه الصفات يا محمد تجعل أن الله معك بإذن الله. ثم أخذته وغطته، تقول: يا محمد، سأذهب بك إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل مات مسلما، والنبي ذكر أنه يتنعم في أغصان الجنة. قالت: سأذهب بك إلى محمد، إلى ابن عمي ورقة، لكن قبل أن نذهب، إن كنت نبي هذه الأمة فلا تتركني. تقول: أنا أرجوك لو صرت النبي لا تخليني، وإن لم تكن نبيها فأنت زوجي. قال: إن كنت نبيها فإنك أقرب الناس إلي، وإن لم أكن نبيها فأنت امرأة فيك صفات لا تتركين أبدا. لو ما صرت نبي، تثبيتك هذا يحتاج القرب منك. قالت: نذهب إلى ورقة بن نوفل. إذا احتلكت الأمور وتداخل بعضها في بعض، ارجع لأهل العلم الرؤوس الكبار المرجعية، لا تأخذ عن رأسك، ولا تأخذ عن موقع مشبوه، ولا تذهب تفعل ما تريد بحجة أنني أعرف وأعلم وقرأت واطلعت، وتهمش الباقين. كلا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كلما احتقرت نفسك كلما ارتفعت عند الآخرين. وتعال نروح الورقة، مشينا، فتدخل على ابن عمها، قالت: يا ابن عمي. ورقة بن نوفل رجل كبير وهرم وأعمى، كان يجي عند خديجة يحدثها وتقول له بعض الصفات ويخبرها عن صفات النبي الذي سيأتي. تقول: فلما قلت له: اسمع من ابن العم. قال: فلما تحدث رسول الله نظر ورقة وقال: يا محمد، هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، هذا جبريل، وما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن قومك لمخرجوك، وإني لكنت أرجو أن أكون فيها جذع أخب فيها وأضع إذ يخرجوك قومك. يقول يا ليتني أكون وقتها شباب وقوي، يوم قومك يخرجوك حتى أدافع عنك. وهذه وقفة للشباب. هذا عالم من أحبارهم يقول يا ليتني أعود شباب، لأن الشباب ليس كالشيب، فاستغل شبابك اليوم. ثم قال الرسول أو مخرجي قومي؟ ليش؟ ليش يطلعوني ما دام من هذا الحق الذي سأتي به؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي يا محمد. ستخرج. خلاص تبلورت الفكرة، وعرف الرسول وخديجة أن هذا الطريق سيكون طريقا شائكا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مسيرة طويلة، حتى لعل الله تبارك وتعالى يعينه على أداء هذه الرسالة. هنا من يوم علمت خديجة بذلك الأمر بدأت تناصر النبي، أغلقت بيبانها، خافت على الرسول ودفعت الأموال. يقولون أنها كانت في النهار ترسل من يتاجر في المال ويشتري العبيد، اشترت عبيدا حتى يحرسون النبي، واشترت جواري ثم اعتقتهن وعلمتهن الإسلام. بدأت تدعو مباشرة، بدأت تسخر المال والجهد والوقت وتستغل الفرص، ثم مباشرة تدعو، ثم ما كان منها إلا أن بدأت تضع من يحمي النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. استمر الحال حتى بلغ عمرها 62 سنة، ثم حصل حصار شعب بني طالب. حوصر النبي، كفار قريش قالوا ليس لنا في محمد يعني حيلة إلا أن نحصرهم في شعب ونمنع عنهم الأكل والطعام والتجارة والبيع والشراء والسفر. فحوصر النبي 3 سنوات. هذا الحصار سماه الرسول كالسجن، هو الموضع الذي قال فيه رحم الله أخي يوسف لو دعيت إلى الباب لاستبقت إليه، لما قال ارجع لربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ويبقى الرسول محاصرا، من شدة الجوع بدأ الناس يأكلون ورق الأشجار، حتى يقول بعض الرواة أنهم بدأوا يخرجون أكرمكم الله فضلاتهم مثل الدمن الذي يخرج من البهائم، إلا طعاما كان يدخل عليهم خفية. وخديجة بدأت تنفق مالها عليهم. قريش يحترمون خديجة، قالوا كل من آمن بمحمد يحاصر هنا إلا خديجة، لأن لها مكانتها. قالت والله لا أترك زوجي ولا حبيبي ولا أترك المسلمين، إنما أحاصر وإياهم. وتركت الثراء والغنى والبيت والمال والخدم وبقيت محاصرة، حتى بدأت خلاص الهلاك يظهر عليها. 3 سنوات، عجوز 62 سنة. فلما علموا قريش أن خديجة مرضت أدخلوا الطعام عليهم، قال افتحوا المجال لا تموت خديجة ونبلش، لأن سمعة خديجة في قريش كبيرة. فأحضروا لها الطعام من أصناف الأطعمة في ذلك الوقت وقالوا خذي وكلي. قالت والله لا تأكل خديجة لقمة واحدة حتى يأكل فقراء المسلمين. ويقسم الطعام على الناس ويأكلون. ثم بعد ذلك أكلت رضي الله عنها وأرضاها، وانفك الحصار وعمرها 65 سنة. يا ليت النساء يتعلمنا، بل والله يا ليت الرجال، يا ليت الرجال يتعلمون من هذه المرأة صبر، قوة، دعوة، انفاق، تحمل. هي كانت نصف الإسلام، الرسول النبي وهي أول من آمن، يعني الرسول نصفه وهي النصف الآخر، وبيتها كان هو بيت الإسلام وحاضن الدين رضي الله عنها وأرضاها، أم للمؤمنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها مكانتها ويعرف لها قدرها صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنها تلك المرأة الصالحة. ذلك البيت الذي عاشت فيه رضي الله عنها هو البيت الذي شهد انطلاق الرسالة، وحملها محمد وهو في البيت الذي تردد فيه جبريل الأمين على طه الأمين، وأوحي إلى النبي فيه بالسبع المثاني، نزلت سورة الفاتحة على الرسول في بيت خديجة والقرآن العظيم، وهو البيت الذي مكث فيه النبي 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان. ومن هذا البيت قدم النبي نفسه لقريش وللناس أنه مرسل من رب العالمين، ومن استنهض الرسول لتبليغ الرسالة نزلت عليه يا أيها المدثر يا أيها المزمل في هذا المكان. بل إنه عند العلماء يقولون أن 2/3 سور القرآن نزلت في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولا خلاف أنه نزل في القرآن بمكة 82 سورة ونزل بالمدينة 20 سورة، وهذا أمره لا خلاف فيه، إنما الخلاف في 12 سورة فقط، وهذا ذكره عدد من أهل السير، وذكره أيضا الأستاذ محمد بن أبي شهبه رحمه الله تعالى في مدخل الدراسات القرآن الكريم. ثم تبقى رضي الله عنها وأرضاها بهذه المكانة، واستمرت حتى جاء عمرها 65 عاما، ثم بعد ذلك مرضت رضي الله عنها وأرضاها. ولما مرضت دخل النبي عليها وهي مريضة، وفي أثناء المرض نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، فقال يا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام. الله جل في علاه، وما عرف هذا الفضل لامرأة غيرها، أن الله يقرئ خديجة السلام، وأقرئها مني السلام. قال يا خديجة أبشري إن الله يقرئك السلام من فوق 7 سماوات. قالت بل هو السلام، تعالى الله في علاه. قال وجبريل كذلك يقرئك السلام. قالت عليه السلام. قال وأنا أقرئك السلام. قالت وأنت عليك السلام. ثم التفت فإذا بجبريل يقول يا محمد بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب. أول من بشر بالجنة هي على الأرض، هي قبل 10 المبشرين بالجنة. بشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. تدرون ليش بشرت ببيت في الجنة؟ طيب يا ربي هي ستموت وتعود روحها إليك، ليش ما بشرتوها فوق؟ لا، لأن بيتها هو الذي احتضن النبي والإسلام والنبوة. هذا البيت الذي كان بيت انطلاقة الرسالة سنعوضها ببيت في الجنة من لؤلؤ. البيت هذا الذي تعبت وسهرت وحاولت أن تحافظ على مكانة إمام الأمة، ترى البيت الذي سيكون لها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ما في تعب ولا أذى. هذا الأمر الذي تبشرت به. ثم أخبرها يا محمد ذلك وفاء، وتموت خديجة. ويوم ماتت خديجة حزن النبي حزنا شديدا، حتى قال الصحابة والله ظننا أن يكون برسولنا أمر سوء بموت، حزن عليها حتى سمي ذلك العام لما مات عمه وماتت خديجة، سمي بعامش بعام الحزن من شدة حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها. لكن يبقى الوفاء. الرسول مرة يجلس وعنده عائشة رضي الله عنها، وسمع صوت يمشي يعني قرع نعال، فقال الرسول اللهم هاله يا رب اللهم هاله. هاله من هي؟ أخت خديجة. يقول يا رب تكون هاله عشان تذكرنا بخديجة. يقول فلما طرقت الباب، طرق الباب، استبشر. تقول عائشة جالسة تابع الموقف ضحك. يقول تقول فقام الرسول مباشرة فتح الباب فإذا بها هاله بنت خويلد. قال مرحبا بالحبيبة أخت الحبيبة. مرحبا بهالة. وهذا الوفاء الذي كان يكنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. كان يذبح الذبائح ويقسم، يقول خذوا منها وأعطوها أصدقاء خديجة إكرام. وين هذا الوفاء اليوم؟ أين الوفاء بين الرجل وزوجته وبين الحبيب وحبيبه والأخ وأخيه؟ أين الوفاء هذا؟ ثم خديجة تقول: من كثرة ما كان يذكرها عندي قلت له: يا رسول الله، أو تذكر تلك العجوز؟ عجوز ماتت، كل يوم تعيد عائشة: إني أحبها. الناس حول الرسول يقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله أخطأت سامحني. والموقف موقف ما هو بمجال. فجأة كذا الرسول اسكتوا، يسكت الناس ثم يشق الصفوف: أخر، ابتعد ابتعد، ويمشي. تقول عائشة ونحن نتابع، تقول: فنظرت فإذا بعجوز جاية منك تمشي، والرسول قطع وترك الناس. ثم ذهب إليها وخلع بردته البشت وفرشه في الأرض، قال: اجلسي عليه. ثم جلس الرسول معها وتحدثه وتحدثه وأطالت عليه. فقام الرسول وقال: أكرموها وأدخلوها وأعطوها ما شاءت ولا تؤذوها. امرأة يقال لها الحولة. يقول: لما رجع قالت عائشة: من هذه يا رسول الله؟ قال: هذه امرأة عجوز صديقة لخديجة. قالت: عن ماذا كنتم تتحدثون؟ وش كنتوا تسولفون عنه؟ قال: ذكرتنا الأيام الخوالي الحلوة التي كانت أيام خديجة. بس. وبكى النبي بكاء. قالت: خديجة خديجة خديجة، كأنه لم يخلق في الدنيا إلا خديجة، لقد رزقك الله خيرا منها. وتشرع نفسها، أبدلك الله خيرا منها. قال: لا يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني يوم عاداني الناس، ولقد آمنت بي يوم كذبني الناس وكفر بي الناس، وصدقتني يوم كذب بي الناس، وإن الله رزقني بالولد منها ولم يرزقني من غيرها. لا يا عائشة، لا تؤذوا خديجة. ثم قامت تقول عائشة: فعلمت أن رسول الله قد غضب، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: لا، حتى تستغفري لخديجة. شفتوا الوفاء؟ حتى تستغفري لخديجة، استغفري لها. فقالت: استغفرت لها، ثم استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع هذا زوج من؟ أم كلثوم. بنت من؟ بنت النبي وبنت خديجة. لم يسلم، وكان ذلك الوقت لم ينهى زواج المشرك من المسلمة. هذا الرجل في معركة بدر كان يقاتل مع المشركين، طبعا هو أسلم رضي الله عنه، لكن في معركة بدر قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر من الكفار من أسر، أبو العاص هذا، وكان من جملة الأسرى. وقالوا الصحابة، تعرفون ماذا دار بين أبو بكر وبين عمر في قضية الخلاف في مسألة الأسرى يفديهم أو لا؟ المهم اتفقوا على أن الكفار يدفعون فدية أهلهم من لم يسلم منهم حتى يطلق صراحة، وكانوا أهل كل أسير يدفعون ما لديهم. زوجة أبو العاص من هي؟ أم كلثوم، ها؟ ولا زينب؟ زينب، أحسنت، زينب رضي الله عنها. ثم كانت زينب عندها ماذا؟ صرة فيها قلادة، أخذت القلادة وعرفت قيمتها، ثم أخذت القيمة قالت: أرسلوا بها للمسلمين، هي مسلمة طبعا، حتى يفكوا أسر زوجي. وجابوا القلادة ملفوفة في كيس ما شافها الرسول، ثم أدخلوها على النبي. القلادة أرسلتها زينب لتخرج زوجها أبو العاص. ثم لما فك الرسول، الصحابة يناظرون المشهد هذا، بهر ثم بكى، فتح الكيس وجلس يبكي عليه الصلاة والسلام، ثم رفع قال: قلادة خديجة، من أين لكم بهذا؟ هذه قلادة خديجة. قال زينب أعطتنا. قال: هذه قلادة خديجة أهدتها بنتها زينب يوم زواجها، أسألكم يا أصحابي، إما أن تردوها إليها وتخرجوا زوجها إن شئتم، وإما أن تخرجوه بدونها. كان المسألة خيار، مع أن الموضوع بيده عليه الصلاة والسلام. الموضوع بيده لكنه يستشير أصحابه. قالوا يا رسول الله الأمر أمرك وما تريد هو الذي يفعل. ثم قال أرجعوه إليها. وافقوا الصحابة. قال نادوا أبو العاص جاء قال يا أبا العاص خذ هذه القلادة وقل لزينب إن أباك قد رآها ودمعت عينه وإنه يقول لك حافظي عليها ولا تبيعيها فإن ريحة خديجة ما زالت فيها. والله إني أحب خديجة وأحب من يحب خديجة. ثم وقف قال أبو العاص واقترب من الرسول وجلس الرسول يكلمه كلام سر خاص. يقول الصحابة كنا نرى لكن لا نسمع إلا ما قال فقط عن القلادة. ثم يقول أبو العاص أبشر أبشر أبشر. قال وما علمنا ماذا قال له. يقول فرجع أبو العاص إلى زوجته واستبشرت بأنه فك وقال خذ القلادة قلادة خديجة والله ما رأيت رسول الله قد حزن ودمعت عينه إلا حينما رآها عليه الصلاة والسلام. أي وفاء. الله أنك تعجب من بعض الناس تقدم له المعروف فيصفعك صفعات وبعضهم يبتليك بما لم يكن فيك. ولكنه صدق الذي قال ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. فجلس أبو العاص حزين فقالت له ما بك أنت مفكوك أسرك الآن. قال إن النبي أخبرني بأمر صعب. قالت وماذا؟ ولا قدر يقولها. قالت قل لي يا رجل. قالت إن النبي قال لي أمر لن أقوله. قالت ليش؟ ماذا تريد؟ قالت قال لها قومي واذهبي إلى أبيك الفراق. قالت هل قصرت؟ لماذا نفترق؟ فألحت عليه فقالت فقال لها إن النبي قال لي إنه نزل علي اليوم أنك لا تحل لها لأنك مشرك هي مسلمة فلا بد من الفراق. قالت طيب يا ابن العم أسلم أو يا ابن الخالة أسلم وادخل في الإسلام حتى نبقى وإياك سويا. قال لا لو أسلمت الآن قالوا أسلم خوفا وضعفا. فحاولت فيه ولكن لم يرد الإسلام. فقال لأخيه كنانة خذ بنت رسول الله واذهب بها في وضح النهار خل قريش تشوف وأعدها إلى أبيها. وضعها على ذلول وخرج بها كنانة وأبو سفيان شافها طالعة أمام قريش وأرسل رجل قال أوقف هذا الأهوج يعني كنانة يذهب ببنت محمد وقد قتل منا من قتل. ويلحقونها ويوقفون الذلول ويرمي أحدهم برمح حتى سقطت من على البعير وكانت حامل ثم سقط حملها. وقام كنانة يدافع عنها بكل ما يستطيع. قال لا تخرج بها نحن لا نريدها خلها تروح أبوها. لكن تخرج بها وضح النهار تحرق دماء قريش وهي تعود لأبيها كأن الأمر لا يعنيكم أرجعها حتى تغيب الشمس فإذا غابت الشمس اذهب بها ليلا وسرا. يقول فخفت على بنت رسول الله لأنها كانت أيضا حامل وأسقطت فأرجعتها وخبيتها حتى أتى الصباح. ثم لما أتى الصباح خرجت هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان قالت لأبو سفيان والله إنك لست برجل أفي السلم أعيار جفاة وغلظة وفي الحرب أثناء النساء تعاركوا. تحاربون حريم وتقفون أمام امرأة عزل عزلة والله إنك يا أبا سفيان لجبان وإن قريش لجبانة تردون امرأة عن أبيها لأنها تذهب إليه حملة. وقال أبو سفيان طلعوها. ثم ذهبت مع كنانة حتى وصلت إلى النبي فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم احتضنها فعلم أنها تعبت وأنها قد أجهضت فقال النبي جهزوا جيشا يذهب غدا لأبي العاص ومن معه فيحرقهم بالنار حتى نزل الوحي لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال اتركوهم. فجلست سنة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب. ثم خلال هذا العام زيد بن حارثة تلقى قافلة فيها زوجها أبو العاص، وتقابل وإياه، ثم أسر زوجها، أصبح تحت وطأة المسلمين. ثم اختبأ عندهم ودخل عند زينب، ودخلت زينب والرسول يصلي بالناس، فقالت: اسمعوا يا مسلمون، إني أجرت أبا العاص، يعني في جواري، يوم سلم الرسول من الصلاة، قال: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: إنها زينب أجارت أبا العاص، وإن المسلمون يجيرون من أجاره أدناهم، وإن نجيره كما أجاره، يعني في حمانة. ثم كان بينه وبين المسلمين أموال لهم وعليه، فقام فرد أموال المسلمين إليهم، ثم قال: رددت الأموال لكم حتى لا تقولوا أسلم، يريد أن نعفو عن المال، إنما رد مالكم إليكم. واسمع يا محمد، أنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا توفيت خديجة رضي الله عنها، ودفنت في مكة رضي الله عنها وأرضاها، وبقيت المكانة الكبيرة لها حتى بعد موتها، ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها الذي لا يعد ولا يحد. ولا أقول إلا كما قال الأول: يا أم فاطمة البتولي، يا أم فاطمة البتولي، أو من ولد الرسول الهاشمي المعرق، يا جدة الحسنين والأشراف، من يعلو علاك وفي المفاخر يلحق. تموت رضي الله عنها وأرضاها، وتبقى سيرتها حاضنة الدين وحاضنة الإسلام. أقول معشر الإخوة، وأختم بهذا الحديث: لم يعد خافيا على ذي عينين أن أعداء الله جميعا يتنادون على أمتنا مصبحين، وتعاووا مع الأسف حتى مسلحين. الرافضة من طرف عليهم من الله ما يستحقون، والنصارى من أطراف، والمنافقون يندسون بيننا ويرتدون ثيابنا ويتحدثون بألسنتنا ويكتبون بأقلامنا ويظهرون في شاشاتنا ويعلقون على صحفاتنا ويتهمون علماءنا ويجرحون دعاتنا ويرفضون ثوابتنا، والأمة ترى ذلك كله وتنظر إليه. والله العظيم أن المصطلحات إن تغيرت إلا أنهم منافقو هذا العصر، سفهاء، الله يسميهم سفهاء. سيقول السفهاء من الناس، سفيه، وسماهم الرسول التافه، قال: وما الرويبض؟ قال: التافه من الناس، تافه، يتكلم في أمر العامة. أولئك القوم حمر تداعت إلى فعل القبيح، كما قدما تواصت على أبوالها الحمر كالحمير تتواصى على البول، أكرمكم الله. نصبوا لهذه الأمة في كل حفرة عاذورا، ووضعوا لها في كل فج فخا، وأجمعوا أن لا يكون لها جارية في بحر ولا سارية في بر، بطرائق في الكيد والمكر تكاد تعجز أن تأتي الشياطين بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عقود على حربها عقود على حربها توقد، ومال على ضربها ينفق. والله إن الأمة اليوم قصعة، والأعادي يتداعون حولها كالذئاب، يريدونها تابعة ذليلة تقتات من فتات موائدهم، وتمسح وتتمسح في أعتاب أبوابهم، وتسير في ركابهم، وتتهاوى تحت مطارقهم، وتعيش بحالة مغلوبة لا غالبة، أفعالها معتلة، أقوالها مفتلة، وقلوبها تتصدع. فقام البليد وناب الخبير، وهان الجواد بسوق الحمير. والأمة ترى وتسمع كل ما يفعله أولئك، ويروجون له الليل والنهار، يؤزونها أزا. أعداء المنتدى الذي حصل في جدة يقوم عليه مجموعة ليسوا يريدون فقط إلا أن يستعرضوا بأجساد النساء، وتجد بعض الكتاب اليوم وبعض العوام ينطلي عليهم الأمر بحجة ما المانع؟ المانع أنهم ضحكوا علينا بمسميات شرعية سموها بغير اسمها، ثم أخرجوها في ثوب الحرية المزعومة زعموا، ثم جلسوا بعد ذلك تؤزهم لهذه الهاوية عدو قريب وخصم ألد طويل الباع للأعداء، ينسجمون مع أهلها انسجاما، يسعون في هدم الملة بجمع القلة، يحذفون الأصلية والزائد والصلة والعائد، ويطيلون باب التعجب، ويجمعون علامة الرفع وسلامة الجمع، لا يعرفون معنى للعيب إلا إذا امتلأ الجيب، ولا يأبهون للعار ولو دخلوا والعياذ بالله النار، يختارون مخرج الغين أو الغين، ليش؟ لأنها غربية، ويرفضون الراء والضاد لأنها عربية عدنانية، لا يريدون إلا ما يريده الغرب، يتمنون عاهة واصل بن عطاء لأنه لا يعرف أن ينطق الراء، وكل يميل على شكله كميل الخنافس للعقرب، الخنفس تشبه العقرب في الشكل، لكن هذه رائحتها نتنة وتلك لدغتها مميتة، وهم كذلك يسيرون على موائد الغرب والعدو من ورائهم يتوارون بهم كما يتوارى سائق الحمار بالحمار، ثم يجره جرا ليندفع على غير غريزته وحاله وقاله: ارمي بهذا، فإنما أعددتك لهذا وهيأتك لهذا، ارمي دينك باسم دينك، وارمي أمتك باسم أمتك، واكذب على تاريخك باسم تاريخك، لأنه لو جانا غربي يكتب فينا رفضناه، لكن دعونا ندفع أهل البلد وأهل الثوب وأهل اللغة وأهل المنطقة، يقولون لهم: أجهز على البقية الباقية ولك الجنة الواقية والمنزلة الراقية، وفي خدمتك الصحيفة والفضائية والقناة والشبكة والمذياع، وفي خدمتك الأشياع والأتباع، يسخرون الأقلام، يقولون: تعال يا كاتب يا ليبرالي يا علماني يا منفتح يا من تريد ما تريد، تعال اكتب ما تريد باسمك، لكن الحقيقة اسمي أنا، غطي اسمي باسمك، وقل بلسانك ما أريده يريده لساني، وحسبنا، يقولونه لبعض، حسبنا أننا روحان في جسد، وشعرتان في حبل من مسد على مذهب الاتحاد وشيوع الإلحاد. فانطلق المسكين يسقي السم ويحلف بالله أنه ماء الحياة، وأكذب ما يكون أبو المخازي إذا ألحق الكلام يمينا بالطلاق. وتحت تلك المطارق أصبحت الأمة تدفع إلى الاستعاذة مع الأسف في الفخ. عمركم شفتوا عدو يهرب من عدو إلى عدو؟ لكنهم جعلوا الأمة كذلك، يهربون من الحياة بالحياة إلى القاتل حتى ينجيهم من الممات، والذي يفعله أولئك يريدون هذا، ويقال ودائما ينادون بتلك النداءات. والله إننا أقولها بالعامية ورطمة، وأبلشنا بعض الناس المساكين، حفظوا فقط في القرآن وحفظوا من السنة، يسروا ولا تعسروا، لكنهم تناسوا خذ الكتاب بقوة، ونحن نقول يسروا ولا تعسروا، ولكن بضابط الشريعة الإسلامية، حفظوا من القرآن إن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولكنهم نسوا من القرآن الله جل وعلا وهو يقول لنا في القرآن: ومن يتوله منكم أو يتولهم منكم فإنه منهم. تركوا قول الله وأعدوا لهم، فصارت في المحافل واو عمرو وهمز الوصل في درج الكلام، وصار العدو على يقين، الحين العدو على يقين أن الأمة مروضة، قابلها باللكمة تقابلك بإيش؟ تقابلك بالبكم تسكت، قابلها بالصفع تعطيك الخد الآخر وتقولك شكرا، وتقابلك بالشكر. هيأوا الأمة على هذا، فأرسلوا الوخزة الأخيرة المؤلمة المتمثلة في انفتاح المرأة باسم خديجة، وفي سب عائشة على ألسنة الرافضة الملاعين، ويضربون الأمة والأمة تتفرج. شيعة كلاب حمير، والله العظيم إن الحمير تكرم عندهم. يسبون أم المؤمنين سبا على مرأى ومسمع من عامة وعلماء وقيادات وحكام وأموال وقوة، مليار ونصف مليار مسلم، والأمر مجرد استنكارات. ويا ليتنا أيضا كانت استنكاراتنا فيها شيء من مما يعني يبرئ ذمتنا أمام الله. ثم يأتي شرذمة أخرى، أذناب، وينادون الانفتاح والعلمنة باسم خديجة سيدة الأعمال. خلوها التاجر، حرمتوها من الأموال، أحد حرمها من الأموال؟ إنما هم يريدون ذلك. نقول لهم إنكم وقعتم فرية يا قوم لو يسمع بها جبل صلب أصم عظيم ما تحمل. فالجسم يقولون، يريدون الآن منا أمرين، هم أعطونا وخزة، إما أن نتألم وإما ما نتكلم. فإن تكلمنا وقلنا بعد الألم فقفوا وقفوا، وإن تألمنا ولم نتكلم تحركوا، فأراد الله بالأمة خيرا. ووقع هذا الأمر حتى أصبح كلام الأمة المسلمة العاقلة المعتدلة أصبح شجا في حلوقهم، وشوكة في حشاهم، وغصة في لهاتهم، إذ أسفرت الوخزة عن كثير مما في نفوس المسلمين، وثارت وفارت وتفجرت وهدرت. وكل شقشقة نقول لهم سنرد الديون، سنرد الديون صاعا بصاع أو بصاعين أو بألف وأكثر، وإلا لأن الضيم بالأمة يقول لها لا تخرسي. هذا الضيم جعل البعض كالسمكة وأشد تخبطا من الطائر في شبكه، فصهيل الجياد رج المعسكر قيصر الروم عن قريب سيعقر بإذن الله. ونقول لهم لكل ساحر ثعبان ولكل طاغية موسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلربما انتفع الفتى بعدوه كالسم أحيانا يكون دواء. أحداث جاءت لتوقظ الأمة التي أصبحت صمة بتغريبها ونداءاتها، ونقول لها إن أولئك يريدون ما يريدون، بعضهم أولياء بعض، ودوا لو تكفرون. ليس منا بإذن الله أولئك، ولن نقبل بما يريدون. فأناشدكم وأختم بسعيا حثيثا معتدلا منطلقا من الكتاب والسنة، افضحوهم وطالب بمحاكمتهم. أمس وصلتني رسالة أن أول بيان يصدر من مجموعة مفكرات أكاديميات نساء مسلمات يستنكرن ما حدث، ويقولون لا تتحدثوا بألسنتنا، يقبلون ذلة أيدي الأعادي ويلطم خسة خد العشير. ونقول لهم الحق أبلج ولا تغيب شموسه، يجلو خبايا الخائن المتشرد. نطق الحدث فقال إيه، احذروا أيها الأمة. ونقول لهم احذروا أزيرا فنحن أسود، احذروا الأزير فإن الأمة لا تريد ذلك. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بالحلم والأناه وبعد النظر، وأقول أخيرا ليس آخرا خاتما، على قدر اللحاف مددت رجلي، ولو طال اللحاف لها لطالت. قد عقلت الناقة ولله الحمد، وبذلت الطاقة ولا أدعي الكمال، ولكنني فعلت ما أستطيع. ها هي السيرة العطرة لخديجة الهتون، والسيرة المباركة أسندتها بالأسانيد والمتون، جمعتها لكم ثم زففتها بعقدها لكم وأنتم خطاب، كثر الله خطابها وجعلوا القلادة لها. وأقولها راجيا من الله، اللهم اجعل كلامي هذا يستقيم به الصدد، وينفتح به السدد، ويتلاحق به المدد، ويرسخ به الجذر. اللهم اجعله يا ربنا يزود عليها الخطاب، وتقود الأمة وتزود وتعود وتقود. اللهم إني أسألك في ساعتنا هذه المباركة أن تجعل همنا وغرامنا الأنفال والفرقان، من كان في وحل السقوط غرامه فغرامنا الأنفال والفرقان، خلق النبوة مشرق ما ضره ألا يشاهد نوره العميان. الخيام تقوض والذاهب لا يعوض، فعضوا ولا تقوضوا وتمسكوا بالعنان، والله المستعان. يا رب يا رب أيقظ أمتي حتى تعود إلى رحابك، واهد الولاة لكي يسوسوها بفحوى من كتابك، وأمدها بالنصر ليس النصر إلا من جنابك، فلقد تعذر أخذه من كل باب عند بابك. درسنا القادم إن شاء الله تعالى في ثالث ثلاثاء، ليس في الشهر القادم في صفر، لكن في شهر ربيع الأول، لأن الشهر القادم يتوافق مع الاختبارات في 19 من شهر ربيع الأول شهر 3. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يرفع قدركم، أن يعلي شأنكم.